وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهى قبل مغرب عند مغرب الشمس هذا اليوم، انتهى يوم الجمعة الذي هو أفضل أيام الأسبوع، الذي اختاره الله عز وجل لهذه الأمة الإسلامية وأضل عنه اليهود والنصارى. فكان عيد الأسبوع لليهود هو السبت، وكان عيد النصارى للأسبوع هو الأحد، فصارت هاتان الأمتان وهما قبلنا زمنا كانتا بعدنا فضلا ودينا، فهم لنا تبع، فالحمد لله على نعمته. يوم الجمعة فيه عبادات لم تكن لغيره، لم تكن في غيره، منها وأهمها صلاة الجمعة، الصلاة العظيمة التي يجتمع فيها أهل البلد على إمام واحد. ولهذا لا يصح تعدد الجمعة، بل الجمعة في مسجد واحد ليجتمع أهل البلد على إمام واحد ويخرج عن توجيه واحد. ولكن بعد أن انتشرت الأمة وكثرت تعددت الجوامع بحسب الحال، فتجد في البلد الواحد أكثر من جمعة لدعاء الحاجة إلى ذلك. هذه الصلاة تمتاز عن غيرها من الصلوات بميزات، اسمع يا رجل وعد معي هذه الميزات. أولا، أنه يجهر فيها بالقراءة وهي صلاة النهارية، الأخ قم، تمتاز. هذا الرجل أقمته لأنه كان يتحدث، ما فيه تقف. الأول، تمتاز بأنها صلاة يجهر فيها مع أنها نهارية، ولا يجهر في صلاة النهارية إلا إذا كانت ذات طابع اجتماعي، يعني يجتمع الناس عليها، مثل صلاة العيدين. ثانيا، أنها ركعتان إذا فاتت لا تقضى، صلاة الظهر إذا فاتت تصلي أربعا، صلاة الجمعة إذا فاتت يا أمين لا تقضى، ماذا يصلى؟ يصلى بدلها ظهرا، لأن الظهر فرض الوقت. ثالثا، أنها صلاة لا تجمع إليها العصر، لا في سفر ولا حضر، بخلاف الظهر، فإن الظهر تجمع إليها العصر إذا كان هناك سبب للجمع، أما الجمعة فلا يجمع إليها غيرها. أولا، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع وجود السبب للجمع لم يجمع. اسمع القصة يا رجل. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال أنس وهو راوي الحديث: والله ما نرى في السماء سحابا ولا قطعة سحاب، وما بيننا وبين سلع، وهو جبل معروف في المدينة حتى الآن بهذا الاسم، وهو جبل تأتي من نحو السحاب، ما بيننا وبينه من دار ولا بيت. يقول: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فاستلنا الترس إذا كنت تعب أن تقبل. ما هو الترس؟ ما إيش؟ هو ليس بالسلاح، لكنه جنة يتقي بها المحارب. نعم، إذن عرفت نصف الشيء، نسمحنا عن نصف الشيء. هي عبارة زي الصحن يتقي بها المحارب إذا أقبل عليه عدوه وأراد أن يطعنه بالحربة قال هكذا وقال. يقول طلعت من ورائه سحابة مثل الترس صغيرة، فلما توسطت السماء انتشرت وتوسعت ورعدت وبرقت وأمطرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته. لا إله إلا الله، سبحان القادر على كل شيء. هذا آية على قدرة الله عز وجل، وآية على صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبقيت السماء تمطر ليلا ونهارا، لم يروا الشمس أسبوعا كاملا. فدخل رجل أو الرجل الأول من الجمعة الثانية وقال يا رسول الله خرق المال وتهدم البناء. منين؟ من أي شيء؟ من المطر. تهدم البناء وغرق المال، الزروع غرقت والمواشي غرقت والبناء تهدم، ادعو الله يمسكها عنا. فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. اسمع يا أخي، وكان يشير بيده الكريمة حوالينا، فإذا أشار إلى الغمام انفرج، إذا أشار اليمين انفرج اليمين، وإذا أشار اليسار انفرج اليسار. فخرج الناس يمشون في الشمس. أيها الأخوة، ماذا يدل عليه هذا الحدث؟ يدل عليه كمال قدرة الله عز وجل، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ويدل أيضا على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اسمع يا أخي، اسمع. ولم يجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العصر إلى الجمعة، لا في الأول الذي فيه نزول المطر الكثير، ولا في الثاني الذي فيه الوحل الكثير، مع أنه كان يجمع بين الظهر والعصر للوحل والمطر. من خصائص هذه الصلاة أنه يجب على المسلم أن يغتسل لها، يجب وجوبا. من قال هذا؟ من قال هذا يا جماعة؟ قاله فلان في مؤلفه الفلاني. نعم، قاله محمد رسول الله، أفصح الخلق فيما ينطق به، وأعلم الخلق بشريعة الله، وأنصح الخلق للخلق. قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الأئمة السبعة، قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. اسمع يا مسلم، قال نبيك غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والله لو وجدت هذه الكلمة مسطرة في مؤلف من مؤلفات العلماء لقلت هذا العالم يرى وجوب الغسل، فكيف هو القائل محمد رسول الله؟ كيف تشك في وجوب غسل الجمعة وهذا كلام الرسول؟ الله أكبر، يوم القيامة إذا جاء يوم القيامة سيقول لك الله عز وجل ماذا أجبت رسوله، كما قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ومعنى محتلم يعني بالغا، يعني بالغا. فإجابه لفظا وتعليقه بما يدل على التكليف يدل على الوجوب بلا شك. أخي المسلم، هل أنت تغتسل لكل جمعة؟ أجيب يا رجل. نعم، وبعضكم يقول لا، هذا ظني والله أعلم. واسمع لقصة أخرى. كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل عثمان بن عفان فكأنه عرض به، يعني يقول ليش تأخر، وهو من هو؟ عثمان بن عفان ثالث خليفة في الإسلام. عرض به فقال يا أمير المؤمنين والله ما زدت على أن توضأت وحضرت. قال والوضوء أيضا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. فانتقده كيف يعتذر هذا الاعتذار أنه اتسع الوضوء والرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل على رؤوس الخلق، يؤنب عثمان بن عفان على رؤوس الخلق. وش يدل عليه هذا؟ على ايش؟ على الوجوب. اخي المسلم، انا وانت نقرا في كتب الفقهاء يستحب غسل الجمعه، نقول على العين والراس، هذا راي المؤلف وليس بمعصوم، لكن عندي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم غسل الجمعه واجب على كل محتلم. كيف اعدل عن هذا الخطاب الى قول فلان وفلان؟ هنا أبرأت ذمتي أمام الله عز وجل وأمامكم، قامت الحجة عليكم. ولكن هنا سؤال، لو أن الرجل ترك غسل الجمعة أتصح صلاته أو لا تصح؟ الجواب تصح، لكنه آثم، لأن هذا الغسل ليس عن حدث ولكن عن الإشعار بعظمة صلاة الجمعة وأنها صلاة ينبغي أن يغتسل لها. ولذلك صلى عثمان رضي الله عنه الجمعة ولم يغتسل. في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. ساعة، ما هذه الساعة؟ يقول ابن حجر رحمه الله اختلف فيها في تعيينها على أكثر من 40 قولا. الله أكثر من 40 قول، والساعة كم؟ 12 ساعة، أكثر من 40 قول. وأرجاها إذا دخل الإمام حتى تنتهي صلاة الجمعة، هذه أرجى الساعات، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ولأن هذه الساعة ساعة اجتماع على فريضة من الفرائض، انتهز الفرصة في الدعاء في هذه الساعة. ساعة ثانيا آخر العصر. ورد على هذا الإشكال وهو أن الحديث وهو قائم يصلي وهنا لا صلاة. أجيب عن ذلك بأن الإنسان إذا جاء إلى صلاة المغرب وصلى ركعتين تحية المسجد وانتظر الصلاة فهو في صلاة من انتظر الصلاة. بسم الله. جزاك الله خير. من سقى مسلما على ظمأ سقاه الله منين؟ من الرحيق المختوم. الله يجعل إياكم ممن يشرب منه. طيب، الجمعة لها ميزات، فيها خلق الله آدم، وفيها أخرجه الله من الجنة، وفيها تقوم الساعة، فهي يوم عظيم. الحمد لله الذي هدانا له وأضل عنه اليهود والنصارى. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. نحمد الله على هذه النعمة يا جماعة. الآن أمامنا ثلاث موضوعات. الموضوع الأول إتمام الكلام على علو الله عز وجل. الموضوع الثاني الكلام على ما سمعنا من آيات الله عز وجل المقروءة في هذا المغرب. الموضوع الثالث صفة الحج. فأيهما تختارون؟ الأول. طيب، أنا مع من يقول أختار الأول، أختار الأول، لأن الأول يتعلق بعقيدة المسلم ما هو هين. ذكرنا بالأمس استواء الله على العرش، وبينا أن استواء الله على العرش يعني إيه؟ علوه عليه، لكن علوا لا نعلم كيفيته كسائر الصفات. أما العلو فهو غير الاستواء، العلو على كل شيء. قال الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده، فهو عال على كل شيء، كل المخلوقات تحته عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، عال على كل شيء بنفسه تبارك وتعالى. أدلة العلو، اسمع يا رجل، ما هي أدلة العلو؟ أدلة العلو خمسة أنواع، اكتبها عندك، اجعلها وثيقة. خمسة أنواع: كتاب الله، سنة رسول الله، إجماع الصحابة، العقل، الفطرة. كم أنواع؟ خمسة أنواع: كتاب الله، سنة رسول الله، إجماع الصحابة، العقل، الفطرة. قلها يا بني. كم؟ لا أنت بني، أنت كبير يا بني. نعم العقل، نعم الفطرة، بارك الله فيك. أسلم. الكتاب، هل الدليل الوارد في القرآن واحد؟ نعم كثير على وجوه متنوعة. اسمع، قال الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. الأعلى اسم تفضيل فوق كل شيء. وقال عز وجل: وهو العلي العظيم. علي العلي صفة مشبهة تقتضي الثبوت والاستمرار. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء، ويعني نفسه تبارك وتعالى. وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يصعد إلى الله. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، أي تصعد. الأدلة لا تحصى، لا تكاد تحصى كثرة في القرآن الكريم. ومن المتكلم بالقرآن؟ من الله. هل هو أعلم بنفسه أو غيره أعلم به من نفسه؟ هو أعلم بنفسه وبغيره، ولا يمكن أن يتكلم عن نفسه بشيء إلا وهو حق، لأنه أعلم بنفسه من غيره. في السنة، اسمع، السنة دلالتها على علو الله من وجوه: الأول قولية، والثاني فعلية، والثالث إقرارية. كل الأنواع يا جماعة، كل الأنواع. أما القولية فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ليرد على أبي سفيان في غزوة أحد، لما قال: أعلو هبل، قال: قولوا الله أعلى وأجل. وكان يقول في ركوع في سجوده، يقول: سبحان ربي الأعلى. ويقول صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه. والأحاديث بهذا كثيرة. أما الفعلية فاستمع إليها يا أخي الحاج، فقد جاءت في مناسبة الحج، في حجة الوداع، في حجة الوداع خطب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين يوم عرفة خطبة عظيمة بليغة، ثم قال: ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم ثلاث مرات. فقال بأصبعه الكريمة يرفعها إلى السماء: اللهم اشهد. ينكتها إلى الناس يعني يردها إليهم: اللهم فوق، اشهد تحت على هؤلاء أنهم أقروا بالبلاغ، ونحن نشهد الله وملائكته وأنبياءه وجميع خلقه أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة أتم بلاغ، ونسأل الله أن يصلي عليه وملائكته وأن يجزيه عنا خيرا. اسمع يا رجل، هذه سنة ايش؟ فعلية. اللهم اشهد. طيب الإقرارية، معاوية بن الحكم رضي الله عنه له جارية مملوكة، امرأة مملوكة، غضب عليها يوم من الأيام وصكها، لأن الإنسان إذا غضب ما يثبت نفسه، فصكها فندم، ندم على ما فعل وأراد أن يعتقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني بها، ائتني بها. جاءت الجارية فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أين الله؟ أين يستفهم بها عن المكان؟ أين الله؟ قالت: في السماء. جارية ما تعلمت ولا درست لكنها الفطرة، قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذه دلالة إيش؟ إقرارية، أقرها، لم يقل كفرت بهذا، لم يقل كذبت، قال إنها مؤمنة لما قالت إن الله في السماء. طيب دلالة، عندنا الآن دلالة أو دليلا، ما هما؟ الكتاب والسنة. والدلالة على وجوه متنوعة. الصحابة، أجمع الصحابة وهم خير الأمة وسلف الأمة وقدوة الأمة على أن الله في السماء، أجمعوا على ذلك من أولهم إلى آخرهم. كيف علمنا إجماعهم؟ علمنا إجماعهم أنه لم يأتي عن واحد منهم حرف واحد يقول إن الله ليس في السماء، وهم يتلون الكتاب ويتلون أن الله في السماء وأنه استوى على العرش. ما منهم أحد قال يوم من الأيام إن الله لم يستوى على العرش وليس في السماء أبدا. وهذا يعني أنهم إيش؟ أنهم أجمعوا على هذا. وهذه قاعدة أزفها لطالب العلم، أنك إذا لم تجد في كلام الصحابة ما ظاهره يخالف ظاهر القرآن فهذا إجماع منهم، لأن الصحابة يعرفون معنى القرآن، نزل بلغتهم وفي عصرهم وفي الأحوال التي شاهدنا فيها النزول، فهم أعلم الناس بكتاب الله لا شك. فإذا لم نرد عنهم أن الله ليس في السماء أو أنه ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا محايد إلى آخره، علمنا أنهم لا يقولون إلا بما دل عليه القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تقرير إجماع الصحابة، خذه معك في هذه الصفة وفي غيرها من الصفات. بقينا ذات العقل على علو الله. أسألكم أيها الناس، أيما أفضل وأيما أكمل، العلو أو النزول؟ يا ناس، العلو ولا النزول؟ نعم العلو. ولهذا الناس يمدحون الشيء بأنه عالي، يقول الله هذا كلام عالي ممتاز، هذا طعام عالي ممتاز. فالعلو بلا شك انه صفة كمال، فهل ترضى ان تنكر صفة الكمال عن الله؟ لا ترضى. فالعقل يدل على علو الله، لان العلو صفة كمال والسفل صفة نقص. الفطرة، ايش الفطرة هذه؟ الفطرة ما فطر عليه الخلق. انت لو لم تقرأ قول من يقول ان الله ليس في السماء مثلا، لم يكن في قلبك الا ان الله ايش، ان الله في السماء. ولهذا تجد كثيرا من المتكلمين الذين ينكرون ان الله في السماء يقولون الان اموت على عقيدة امي وعجائز نيسابور. الفطرة. يقال ان ابا المعالي الجويني رحمه الله كان يقرر على مسألة الاستواء والعلو، فقال له أبو العلاء الهمدان: يا شيخ دعني من الكلام على مسألة العرش، لكن أخبرني عن هذه الضرورة التي يجدها كل إنسان في في في قلبي. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب إيش؟ العلو. أنتم يا جماعة الآن أمامي، إذا قلت يا الله وين يروح قلبك؟ أين يذهب قلبك؟ الأخ ساكت، قم إلى السماء. تمام، اسمع، أنت تدعو الله تقول يا الله وين يروح قلبك؟ إلى السماء أبدا. حتى أن الإنسان أحيانا في الضرورة يرفع يديه، هذا دليل فطري. فشيء دل عليه القرآن والسنة وإجماع الصحابة والعقل والفطرة هل ينكر؟ لا والله لا ينكر، لا ينكره إلا مكابر. جاءنا رجل ففسر عن ذراعي وشمر عن ساقي وقال: جئتكم بالدليل الذي يقطع قولكم ويفند حجتكم. قلنا: ما نحن لا نريد إلا الدليل. قال: ماذا تقولون في قول الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم؟ وقد جاء حاميا حاميا، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو إلا هو معهم. وش تقولون بهذا؟ سهل، الجواب سهل. نقول: ماذا تقول في قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده؟ ماذا تقول في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى؟ أنت إن أولت هذا نحن نؤول ما ذكرت. كل إنسان يعلم أن معنى قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، أنه محيط بالخلق علما وقدرة وسلطانا. لا أحد لو سلم من البدعة لا أحد يدور في عقله أنه معنا في المكان، لا أحد يقول هذا، لا أحد يقول بهذا. وأضرب لكم أيها المسلمون أمثالا أبرأ بها إلى الله من مسؤوليتكم وأقيم الحجة عليكم. إذا قلت إن الله معنا في كل مكان وليس عاليا، نحن هنا في المسجد الحرام معنا واليوم معنا، نعم معنا في المكان هنا الله عز وجل. لا على قولهم، أنا أريد أن أبطل قولهم بشيء ملموس محسوس. طيب، في ناس الآن خارج المسجد يبيعون السلع في دكاكينه، أين يكون الله؟ في الدكان. شوف يا رجل، في الدكان كم صار؟ اثنين. في ناس هناك في الورشات يصلحون السيارات، الله معهم هناك في الورشة كم صار؟ ثلاثة. وهلم جرة. الله المستعان. أخي هل أحد يقول بهذا؟ هل عاقل يقول بهذا؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. طيب أحدنا في المسجد ينتظر والآخر في الحمام يبول ويتغوط، أين الله بالنسبة للذي يبول ويتغوط؟ معه في الحش. قاتل الله عقولا تذهب هذا المذهب، وأسأل الله أن يهديها صراطا مستقيم وأن يمن عليها بالتوبة النصوح قبل أن تلقى ربها على هذه العقيدة. نقول هذا والله شماتة بهم، ولكن نقول هذا لئلا يغتر المسلمون في هذا القول، ونحن نسأل الله لهم الهداية، هداية الصراط المستقيم. والله لا نكن لهم عداوة ولا بغضاء إذ هداهم الله، ولكن نسأل الله يهديهم أن ينتشلوا أنفسهم وإخوانهم المسلمين من هذه العقيدة الباطلة. إن هذا القول يلزم منه إما أن يتجزأ الله، يتجزأ أجزاء في كل شيء جزء منه، وإما أن يتعدد، وكلاهما باطل. وأما قوله وهو معكم فهذا لا أشكال أن المعنى أنه محيط بنا علما وقدرة وسلطانا وتدبيرا، ولكن ليس في مكاننا. أليست العرب تقول بلسانها العربي المبين إذا سافروا يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا؟ أين مكان القمر؟ أين مكان القمر جماعة؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله. القمر معهم على الراحلة، القمر معهم على الراحلة. كيف القمر ما يكون معهم بل يكون في العلو، والرب يكون معهم على الراحلة؟ لا إله إلا الله. طيب الضابط يقول للجند اذهبوا إلى ساحة القتال وأنا معكم، وهو في غرفة العمليات، هل هو معهم بذاته؟ أشوفوا جماعة لا، لكن معهم بالتدبير، دبرهم ووجههم. هذا لسان عربي مبين واضح. طيب يقال الرجل هل زوجتك معك؟ نعم، يقول نعم، وهو في المسجد يصلي وهي في بيتها تطبخ الطعام والعشاء أفهمتم هذا؟ إذن المعية معناها المصاحبة، وهو في كل موضع بحسبه، فلا يلزم منها الاختلاط ولا الحلول في المكان. عباد الله عباد الله عباد الله، أنتم في العشر الأول من شهر ذي الحجة، ما من أيام العمل فيه الصالح فيها أحب الله من هذه الأيام. أرجو الله تعالى أن يكون في كلامي هذا انتشال لكم من هذه البدعة الباطلة، أن الله مع الخلق في كل مكان. ولقد سمعتم ما قرناه في الأمثلة، إلقى ربك وأنت تؤمن بأنه تعالى فوق كل شيء، وما الخلق بالنسبة لله؟ ما الخلق بالنسبة له؟ لا شيء. جاء في الحديث ما السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. اسمع يا رجل، السماوات السبع كلها بأفلاكها ونجومها وشمسها، والأرضون السبع ببحارها ورمالها وأنهارها، بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. إيش الحلقة؟ إيه؟ حلقة الدرع صغيرة جدا زي حلقة السلسلة، ألقها في فلات من الأرض، ماذا تشغل من الأرض؟ نعم لا شيء. وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة. إذا ما نسبة الكرسي للعرش؟ نعم لا شيء، هذا وهو كله مخلوقة، فكيف بالخالق عز وجل؟ الخالق فوق كل شيء، وكل شيء فهو تحت الخالق عز وجل، ولا يحيط به شيء من الأمكنة أبدا، لا يحيط به شيء من الأمكنة لأنه فوق كل شيء. هذه عقيدتي، وأرجو الله تعالى أن تكون عقيدة كل مسلم، وأن ينتشل من يعتقد أن الله في كل مكان من هذه البدعة الباطلة، حتى يلقى الله وهو على ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. انتهى الكلام على هذا. والخلاصة أننا نؤمن ونعتقد بأن الله نفسه فوق كل شيء، ونؤمن ونعتقد بأن الله تعالى استوى على العرش، أي على عليه علوا يليق بجلاله، لا نكيفه ولا نتخيله أبدا، نؤمن كما جاء بالنص. إخوة المسلمين، هذه العقيدة، هذه العقيدة. وعلمتم الجواب عن قوله وهو معكم أينما كنتم، وقوله إلا ولا أبنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. واعلم أخي المسلم ولا سيما طالب العلم أن القرآن لا يمكن أن يتناقض أبدا، لأن الله قال في كتابه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله إيش لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن لا يتناقض يا رجل، لا يتناقض أبدا. فإن وجدت في آيات من القرآن شيئا من التناقض فاعلم أن البلاء منك أنت لا من القرآن، أنت البلاء، إما أن تكون قاصر الفهم. وما أكثر الذين لا يفهمون، وإما أن تكون ناقص العلم، وما أكثر الذين لا يعلمون، وإما أن يكون في قلبك مرض حال بينك وبين فهم كتاب الله. ثلاثة، كما قال عز وجل إذا تتلى عليه آياتنا قال إيه أساطير الأولين، قال الله عز وجل كلا ليست أساطير الأولين بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والمعاصي يا إخوان تحول بين المرء وبين العلم، المعاصي تحول بين المرء وبين العلم حتى يلتبس عليه الشيء الواضح. أفهمتم هذا؟ طيب اسمع الكلام، كلام رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يحكم بين الناس بما أنزل الله، ويقول بعد ذلك واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. فدل هذا على أن الاستغفار سبب لفتح العلوم، وهو كذلك. فالمعاصي تحول بين المرء وبين فهم كتاب الله وسنة رسوله. فإذا أشكل عليك مسألة فاستغفر الله، كرر الاستغفار فيفتح الله عليك. يقول الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيع سوء حفظي، أقرأت له مرات وأطلبكم بها، اسمع، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يكاه عاصي. هذا يقول من؟ الشافعي لشيخه. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يتاه عاصي. هذه مرة ثانية ولا الثالثة؟ ثانية. نقول الثالثة: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يتاه عاصي. من حفظها؟ أمين حفظها من قبل يا رجل. نور شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يتاه عاصي. طيب، وكما أن المعاصي تحول بين الإنسان وبين العلم فإنها تحول بين الإنسان وبين الطاعة. اسمع يا رجل، المعاصي تحول بين الإنسان وبين الطاعة، إيش الدليل؟ قال الله تعالى: فإن تولوا فاعلم إيش أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض الذنوب. الذنوب توجب الذنوب، ولهذا قال العلماء رحمهم الله: المعاصي بريد الكفر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. انتهى الكلام على ما يتعلق بالعلو. وأسأل الله تعالى أن يملأ قلوبكم من معرفة الله وحقوقه واتباع كتابه وسنة رسوله، وأن يهدي من اشتبه عليهم الأمر فالتبس عليهم إلى صراطه المستقيم. الآن أمامنا شيئان: هل نتكلم على ما سمعنا من الآيات أو على ما يتعلق بالحج؟ في الحج. طيب، اقرأ حديث جابر. الليلة القادمة، الليلة القادمة ليلة ايش؟ الليلة القادمة انتظر حتى ترجع أسئلة بعد الصلاة إن شاء الله. أقول بارك الله فيك، الليلة السبت والقابلة الأحد، هل تأذنون لنا ليلة الأحد في رخصة؟ لا يعني كثير أننا نعفيكم من الدرس. لا، أنا أقول قولوا لا قبل أن يقال لكم بلى. نعم، أقول نعم، قولوا نعم قبل أن يقال لكم بلى. تأذنون ولا لا؟ إذا لم تأذنوا لي فأنا آذن لنفسي. إن شاء الله نعوضها لكم إن شاء الله. أول ليلة من محرم إن كنا هنا، أول ليلة من محرم إن كنا هنا إن شاء الله تعالى نعوضكم إياها. تقبل يا أمين؟ زين إن شاء الله. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ما قال المؤلف؟ ما قالوا عن جابر، نقل عن جابر. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم يا أعرابي فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ حديث جابر في صفة الحج. أيوة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله حج فخرجنا معه حتى إذا أتينا للحليفة فولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. نعم. لا شريك لك. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن. كيف على هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث حديث جابر رواه مسلم في صحيح، وهو أجمع أحاديث الحج الواردة، هو أجمعها وأعمها وأجملها، وقد اعتنى به جابر رضي الله عنه حتى بلغه إلى أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك جعله الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله جعله أساسا لمنسكه الذي ذكر فيه صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث حكى جابر رضي الله عنه فيه حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن المؤلف رحمه الله حذف منه شيئا كثيرا وليته لم يحذف. يقول جابر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة في المدينة 10 سنوات لم يحج. لماذا؟ لأن 8 سنوات كانت مكة تحت سلطة الكفار، وفي السنة 9 أمر فرض الحج، وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر الصديق أن يكون إمام الناس في الحج، هو أمير الناس في الحج أبو بكر رضي الله عنه، لأن أبا بكر أحق الصحابة بالولاية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلفه ليكون إماما في الناس، وخلفه ليكون إماما في الحج إشارة إلى أنه الخليفة بعده رضي الله عنه. ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في السنة 10 بالحج، بأنه سيحج في 10. اسمع يا أخي، النص للأمة صلوات الله وسلامه عليه أخبر الناس وأعلن أنه سيحج في 10 لأجل أن يجتمع الناس إليه. يقول جابر: فاجتمع في بشر كثير، قدم المدينة بشر كثير، قال: كنت أراهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم مد البصر، وخلفه مد البصر، وعن يمينه مد البصر، وعن شماله مد البصر، أمم من جميع جهات الجزيرة ليأتموا به ويعرفوا كيف يحج. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة، نعم من المدينة، في 25 للحجة، في 25 ذي القعدة، ردوا علي إذا أخطأت يا جماعة، في 25 ذي القعدة، ونزل ذا الحليفة وأحرم منها. وفي ذلك الوقت أرسلت إليه أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر أنها ولدت، والمولود هو محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه وعن أبيه. فقالت: ماذا أصنع؟ قال: استثفري بثوب وأحرمي. ما نستثفري يعني تحفظي، ضعي حفاظة على الفرج، واغتسلي وأحرمي. ففعلت، وركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته القصوى، القصوى اسم للناقة، فلما استوت به أي علت به على البيدة أهل بالتوحيد. اسمع كلام جابر: أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما معنى لبيك الأخ؟ أيها الأخ، إيش أنت إذا قلت لبيك وش معنى؟ وش معنى؟ كلمتك أنا وقلت لبيك. طيب أنا أنت اسمك عادل، إذا قلت لك يا عادل فقلت لبيك، أنت قلت لبيك، ها؟ يعني تعال، ها لا يعني معنى أجبتك، تمام أحسنت. إذا نحن نقول لبيك يا أخوان، ما هي كلمة تقال، لها معنى عظيم. لبيك يعني أجبتك يا رب. وهل دعاك الله؟ نعم دعاك. قال الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يأتوك رجالا يعني على أرجلهم وعلى كل ضامر يعني على الإبل من كل فج عميق. استشعر أنك إذا قلت لبيك يعني أجبتك يا رب، لبيك اللهم لبيك، اللهم يعني يا الله، لبيك توكيد، لبيك لا شريك لك أي لا أحد يشاركك في ملكك ولا في عبادتك ولا في صفاتك، أنت الواحد الأحد لا أحد يشاركك، لا في الملك، لا في الملك ولا في العبادة ولا في الصفة. اسمع يا رجل، لا في الملك، هل أحد يملك شيئا من المخلوقات؟ انتظر يا رجل، ما حد يملك؟ ما حد يملك. طيب هذا قلمي أملكه ولا لا؟ كيف تقول لا لا تملك؟ ها أحسن، ملكي هذا قاصر، أنا لا أستطيع أن أكسر القلم الآن، ما أستطيع بالضبط، حرام علي. إذا ملكي قاصر ولا تام؟ قاصر. طيب ملك الله تام، يملك كل شيء وخلق كل شيء أيضا لا شريك له في العبادة، لا أحد يعبد سوى الله أبدا. هل يمكن أن تأتي لشخص وتسجد له بين يديك؟ هاجب يا رجل، لا، شرك، هذا شرك، إلا إذا أراد بالتحية فهذا محل نظر. طيب هل يمكن أن تأتي لقبر وتسجد له؟ لا، هذا شرك. العبادة لمن؟ لله وحده، لا تعبد غير الله، لا تعبد محمدا ولا تعبد إبراهيم ولا تعبد موسى ولا عيسى ولا نوحا ولا إسماعيل ولا أحدا من المخلوقين إلا الله. هل تعبد الشمس؟ لا، لا تعبدها. قال الله عز وجل ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. طيب هل تدعو أحدا سوى الله؟ لا، ما تدعو أحدا سوى الله. وإن دعوت أحدا سوى الله فأنت ضال في دينك، سفيه في عقلك. قال الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم وهي التوحيد إلا من سفه نفسه. وقال عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أتجدون أحدا أضل من هذا؟ أجيبوا جماعة، الله يسألكم يقول من أضل ممن يدعو من الله من لا تجيب له؟ أجيبوا، لا أحد أضل ولا أحد أسفه من هذا الرجل. يجي هذا ميت، يا سيدي فلان امرأتي له 3 سنوات ما حملت، حملها. لا إله إلا الله. يمكن؟ هل يقدر ولا ما يقدر؟ ما يقدر. وقد بلغني أن من السفة أن المرأة إذا لم تحمل تأتي إلى صاحب القبر وتأخذ تراب وتضعه في فرجها. شوف الجهل والضلال، نسأل الله العافية. طيب لو أنك أتيت إلى صاحب القبر وقلت يا سيدي يا ولي الله اشفعني عند الله، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز، لأنه لن يشفع لك. الرجل ميت. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات الإنسان إيش؟ انقطع عمله، ما يمكن يشفع لك ولا يمكن يزيد حسنة في حسناته. أخي لا تغتر بالدهماء ولا بالعامة، فإن أحسن وصف وصف به العامة أن قيل العوام هوام، العوام هوام ما عندها. خذ العلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب أيضا لا شريك لله في الأوصاف، صفات الله تعالى هو منفرد بها لا شريك له فيها أبدا. قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، وقال سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم، يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. طيب هل وصف الله نفسه بأن له وجها؟ من يأتي بالدليل؟ تفضل. قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. بارك الله فيك. أسأل هل يمكن أن تعتقد أو تتخيل أن وجه الله كوجه الإنسان؟ لا يمكن أبدا، لأن الله تبارك وتعالى يقول ليس كمثله شيء. امسك هذه الآية عض عليها بالنواجذ، ويقول موجها للخطاب والنهي لك فلا تضربوا لله الأمثال. وما ضر أولئك القوم الذين يقولون لا تثبت الله وجها أبدا. معنى يبقى وجه ربك أي ثواب الله، ثواب ثواب ربك. إياك أن تثبت الله وجها يا رجل. ليش؟ قال لأنك لو تثبت الله وجها لشبهته بالخلق. سبحان الله، هل يلزم من إثبات الوجه أن يكون الله مماثل للخلق؟ أجيبه لا يلزم. يا جماعة نقول لهذا الرجل أنت لك وجه والفرس له وجه، صح ولا لا؟ صح. هل وجهك أيها الرجل كوجه الفرس؟ طيب إذا كان هذا التباين بينك وبين الفرس وأنتم وكلاكم مخلوق فكيف بالخالق جل وعلا؟ لا أحد يشبه بل لا أحد يماثل وجه الله عز وجل. ليس إيش كمثله. أثبت الله، قل نعم أؤمن بأن لله وجها يليق بجلاله وعظمته ولا يماثل أوجه المخلوقين. فإن أراد أحد أن يتعسب ويقول لك لا الوجه ما يصح لله وما يشبه ذلك، قل يا أخي أنت أعلم، أنت أعلم بالله من نفسه، أنت أعلم بالله من نفسه. إن قال نعم فكافر، وإن قال لا قلنا يا أخي سلم. الله يقول ويبقى وجه ربك، خلاص أثبت لله وجها ولكن لا يماثل كلمة، لا يماثل أوجه المخلوقين. طيب جاء إنسان قال لك، قال الله عز وجل يخاطب إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ماذا تقول بالآية؟ أتثبت لله يدين حقيقيتين أو تقول المراد باليد القوة؟ يدين حقيقيتين. كيف يدين تليق به؟ أثبت يدين حقيقيتين بهما يأخذ عز وجل، يأخذ الصدقة بيمينه ويربيها كما يربي الإنسان فلوة، يقبض السماوات وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ولكن هل يمكن أن تكون يد الله كيد المخلوق؟ أجيب يا أخوان، أجيب عن عقيدة وقلب، ما هو علشان إن أريد منكم هذا. هل تعتقدون أن يد الله تشبه يد المخلوقين؟ لا والله أبدا، كما أن ذاته لا تشبه الذوات فيده لا تشبه الأيدي.